لو أنزلنا القرآن على جبل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh,

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما إلا إذا دست الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما إِنَّمَا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ به رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا Amen.